خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله سبحانه هو القدير، هو المالك، هو صاحب كل شيء. عنده سبحانه خزائن ملأ فيها كل ما تريد، وهو سبحانه يستطيع أن يحقق لك كل ما تريد. تريد الإصلاح والصلاح عند الله، تريد التقوى عند الله، تريد الخشية عند الله، تريد العلم عند الله، تريد الدنيا، المال، الجاه، تريد الزوجة الصالحة، تريد الأولاد، تريد المنصب، تريد الوظيفة، كل شيء عند الله عز وجل. لذلك الله تعالى ما أراد إلا أن تتوكل عليه هو وحده لا شريك له، ما أراد إلا أن تدعوه وحده لا شريك له. وهو سبحانه يقول لك: أنا عندي كل شيء، عندي خزائن السماوات والأرض، كل شيء عند الله، فلماذا نطلب من غيره؟ كل شيء مع الله تعالى في طاعته، فلماذا نبتعد عن ذلك؟ المشكلة أننا نعرف هذه الحقائق معرفة جيدة، ولكن ترى أن القلوب متباعدة شريدة، لا تستطيع أن تنظر إلى هذه المسائل بالفعل، يعني بالعمل. فنعلم أن الله تعالى هو الذي بيده خزائن السماوات ونسأل غيره، حتى وإن كان هذا من الأخذ بالأسباب، لكن القلوب متعلقة بغير الله، وهذا الذي يجعل الأمور متوقفة. للأسف الشديد الله تعالى رسم لك الطريق الصحيح وأنت تمشي في غيره، فلذلك لا تصل. تريد أن تتزوج فتمشي في الحرام، لن تصل لزوجة صالحة وأنت على هذا الحال. تريد وظيفة فترتشي فتسرق، ولن تصل لهذه الوظيفة بهذا الحال، وإن وصلت اعلم أنك في استدراج عظيم. لذلك الله تعالى رسم لنا الطرق الصحيحة وبين أنه هو سبحانه الذي عنده كل شيء، وما من شيء إلا عند الله، وكل خزائن عند الله عز وجل. فسل واستيقظ وتوكل عليه وسر في الطريق الذي رسمه تعالى للوصول لهذا الشيء، لا بد وأن تصل، لأنه أرحم بك من أمك. وهو سبحانه لا يريد حزن الناس، وهو سبحانه لا يريد الضرر على الناس، بل سبحانه يريد الخير للجميع، والله يريد أن يتوب عليكم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وهكذا. فسل الله تعالى بيقين وحسن توكل وحسن ظن فيه، وسر كما أمرك الله، تصل لكل ما تريد في الدنيا والآخرة.